إذن هؤلاء فرسان طرسوس وأدنى والمصيصة مسلمون، معهم رسول ملك الروم، جاءهم جاء بهم شفاعة يعني واسطة حتى يقبل سيف الدولة من رسول ملك الروم الهدنة، في طلب الهدنة يوم الأحد، هذا توقيتها، 13 ليلة خلت من المحرم سنة 44 و300 344، يعني قبل أن يغادره المتلبي، قبل أن يغادر المتلبي سيف الدولة بسنتين. فقال أبو الطيب يمدحه أنشدها بحضرته وقت دخولهم، واحتمال يكون جزء كبير منها قيل ارتجالا. طيب بس نحن كما تعودنا أن نقف عند معجم المتلبي، سنقف عند طرسوس وأذنة والمصيصة، وقد رجعت بالطبع إلى معجم البلدان، وسأبدأ بطرسوس التي يتحدث عنها أولا. نعم هذه طرسوس. يقول الحموي بقول هي طرسوس وليس طرسوس بسكون الراء، هي الأصل بفتح الراء، طرسوس بفتح أوله وثانيه وسينتين مهملتين، يعني فيش عليهم نقط يعني مش شين، بينهما واو ساكنة بوزن قربوس، كلمة عجمية رومية، ولا يجوز سكون الراء، يعني ما بصير تقول طرسوس كما قال المتلبي إلا في ضرورة الشعر، لأن فعلول ليس من أبنيتهم، أي ليس من أبنية أتوقع العجم قصده. قال صاحب الزنج أو الزيج طول طرسوس كذا إلى آخر، هذا مش مهم. وقيل إن مدينة طرسوس أحدثها سليمان كان خادما للرشيد في سنة نيف 91 تقريبا إلى 193، قاله أحمد بن محمد الهمداني، وهي الآن هذا تعريفها، وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. تماما، هو جاءه من طرسوس أو جاء معه قوم من الروم من بلاد، هذا رسول ملك الروم معه أناس من طرسوس، يعني نزل جنوبا هذا الرسول الرومي فمر بطرسوس فأخذ معه هؤلاء الشفعاء ونزل أكثر إلى حلب. قال أحمد بن طيب السرخسي رحلنا من المصيصة، رح تجلس المصيصة لأنه أيضا هو ذاكرها، من المصيصة نريد العراق إلى أذنة، وهذه ستأتي، يبدو أنها كلها مدن متقاربة، ومن أذنة إلى طرسوس، وبينها وبين أذنة 6 فراسخ، الفرسخ تقريبا أنا قدرت ب4 كيلومتر هذه الأيام، وبين أذنة وطرسوس فندق بغى، اسمه فندق بغى، والفندق الجديد، وعلى طرسوس سوران، هناك سوران، وخندق واسع، ولها 6 أبواب، ويشقها نهر البردان، وبها قبر المأمون عبد الله أو عبد الله بن الرشيد، جاءها غازيا إلى طرسوس، هذا اللي هو المأمون، فأدرك ابن هارون الرشيد، المأمون ابن هارون الرشيد، فأدركته منيته فمات، فقال الشاعر، شوف ما أجمل البيتين، هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون في عز ملكه المأسوس، المؤسس يعني صح، هل تغنيه النجوم أنه قالوا له، يبدو أنه قالوا ربما يستشيرون بعض المنجمين أنه هذا الوقت مناسب لفتح طرسوس، كما قالوا للمعتصم هذا الوقت غير مناسب لفتح عمورية، فخالفهم، فقال أبو تمام بيته المشهور، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، فالقضية مش بالمنجمين. طيب إذن هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون في عز ملكه المأسوسي، غادروه بعرصتي طرسوسي مثلما غادروا أباه بطوسي، يبدو أن أباه هارون رشيد مات بطوس في منطقة طوس، كما قد مات ابنه المأمون في طرسوس. أعيد البيتين بس، هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون في عز ملكه المأسوس، غادروه بعرصتي طرسوس مثلما غادروا أباه بطوس، وما زالت، هذا يقول الآن يقوت الحموي، وما زالت موطنا للصالحين والزهاد يقصدونها لأنها من ثغور المسلمين، ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال، وخرج منها جماعة من أهل الفضل يعني العلماء والأهل الكرم والجود والمجد إلى أن كانت سنة 354 هجرية، هذه السنة توفي فيها أو قتل فيها المتلبي، وسيف الدولة على الراجح أنه عاش بعدها سنتين، فتوفي 356. فالحدث الذي سيذكره ياقوت الحمو في كتابه هذا معجم البلدان حدث في 354، أي بعد موت المتنبي تقريبا وأثناء حياة سيف الدولة، وهو حدث جلل. فماذا يقول؟ فإن نكفور ملك الروم استولى على الثغور، يعني المناطق الحدودية، المدن الحدودية، ونزل على طرسوس، وكان بها من قبل سيف الدولة رجل يقال له ابن الزيات ورشيق النسيب، يعني سيف الدولة كان قد وضع عليها واليا اسمه ابن الزيات، ورشيق النسيم مولاه، يعني زي هذا وزيره، يعني مولاه هو العبد عنده بس هذا أقل منه، يعني يعمل معه في سياسة هذه الدولة. فماذا حدث؟ فسلم هذول الاثنين العاملاء سيف الدولة، فسلم إليه يعني إلى نكفور المدينة على الأمان والصلح، على أن من خرج منها من المسلمين وهو يحمل من ماله مهما قدر عليه لا يعترض من عين، يعني شيء مادي، وورق له الفضة أو خرثي يعني خردوات، وما لم يطق حمله فهو لهم مع الدور والضياع. واشترط، شوف يعني كم هو لعين نكفور، يعني هذا يعني هنا يتجلى قول الله تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شو اشترط؟ انه ماشي يطلعوا بسلام، خذوا ما تستطيعون حمله بأيديكم من طرسوس، ولكن أنا حتى أعطي من بقي فيها الأمان علي أن أفعل الآتي. ما هو الذي سيفعله؟ قال واشترط تخريب الجامع، الجامع يكون المسجد الكبير أكبر مسجد، والمساجد الصغيرة يعني، وأنه من أراد المقام في البلد على الذمة وأداء الجزية فعل، وإن تنصر يعني إذا تبقى تدفع الجزية كما يفعل المسلمون، وإن تنصر يعني إذا صار المسلم نصرانيا فله الحباء يعني العطاء والكرامة يعني الأمان، وتقر عليه نعمته. قال فتنصر خلق فأقرت نعمهم عليهم يعني أملاكهم، وأقام نفر يسير على الجزية، وخرج أكثر الناس يقصدون بلاد الإسلام وتفرقوا فيها، وملك نكفور البلد، ما اكتفى بتحريق المساجد والجوامع، شو عمل؟ وملك نكفور البلد. هذا وين؟ 354، يعني سيف الدولة كان واليا وبينه وبين طرسوس مسافة قصيرة. وملك نكفور البلد فأحرق المصاحف وخرب المساجد وأخذ من خزائن السلاح ما لم يسمع بمثله مما كانت جمع من أيام بني أمية إلى هذه الغاية. وحدث أبو القاسم التنوخي قال أخبرني جماعة ممن جلى عن ذلك الثغر أن نكفور لما فتح طرسوس نصب في ظاهرها علمين خطريتين، ونادى مناديه من أراد بلاد الملك الرحيم وأحب العدل والنصفة والأمن على المال والأهل والنفس والولد وأمن السبل وصحة الأحكام والإحسان في المعاملة وحفظ الفروج وكذا وكذا، وعد أشياء جميلة، فليصر تحت هذا العلم ليقفل مع الملك إلى بلاد الروم، يأخذهم معه إلى بلاد الروم أو يبقيهم. ومن أراد الزنا واللواط والجور في الأحكام والأعمال وأخذ الضرائب وتملك الضياع عليه وغصب الأموال وعد أشياء من هذا النوع غير جميلة، فليحصل تحت هذا العلم إلى بلاد الإسلام. قال لك بلاد الإسلام كلها سيكون فيها هذه الفواحش. فصار تحت علم الروم خلق من المسلمين ممن تنصر وممن صبر على الجزية، ودخل الروم إلى طرسوس فأخذ كل واحد من الروم دال الرجل من المسلمين بما فيها، يعني ما أعطوهم الأمان، بل مثلما فعل الألفونس أو الإسبان عندما سلمت غرناطة، والتنصير الذي حدث، هذا حدث بعدين، هذا قبل التنصير الذي حدث في 892 هجرية، متأخر جدا، يعني هذا في 354، يعني بينهما تقريبا أكثر من 500 عام. يبدو أن الإسبان تعلموا من نكفور ملك الروم في كيفية أنك تحول المسلمين إلى نصارى. ودخل الروم إلى طرسوس فأخذ كل واحد من الروم دار رجل من المسلمين بما فيها، ثم يتوكل ببابها ولا يطلق لصاحبها إلا حمل الخف أو الخف، فإن رآه قد تجاوز منعه، أي يعني ما يستطيع أن يحمله بيده، فإذا أخذ أكثر من ذلك منعه، حتى إذا خرج منها صاحبها دخلها النصراني فاحتوى، يعني بيأخذ بس ممكن أكله، ممكن مخده، ما عدا ذلك ما تأخذ. فيطلع منها المسلم فيدخلها النصراني فدخلها النصراني فاحتوى على ما فيها، أخذ كل شيء فيها. وتقاعد بالمسلمين أمهات أولادهم لما رأينا أهليهن، وقالت واحد من المسلمين أنا الآن حرة لا حاجة لي في صحبتك. يعني بعض النساء تمردن على أزواجهن، فمنهن من رمت بولدها على أبيه، ومنهن من منعت الأب من ولده، ما خلت تروح مع أبيه فنشأ نصرانيا، هاي المصيبة. فكان الإنسان يجيء إلى عسكر الروم، هذا الرجل يجيء إلى عسكر الروم فيودع ولده ويبكي ويصرخ وينصرف على أقبح صورة حتى بكى الروم رقة لهم، يعني حتى عدوه لما شاف حالته بهذه الطريقة بكى عليه، حتى بكى الروم رقة لهم وطلبوا من يحملهم، من يحملهم يعني الروم قالوا تعالوا شوفوا يا جماعة خرشيلوا البني آدمين، يعني خلاص منظرهم بيوجع، وطلبوا من يحملهم فلم يجدوا غير الروم، ما علقوا حدا يحملهم خوفا ربما أو ما في ناس من المسلمين، فوجدوا الروم. الرومي إيش ما حمله مجانا، أخذ ثلث طعامه وشرابه وماله، اللي عندك اقسمه ثلاث أقسام أعطيني الثلث تبعه، مال ذهب كل شيء، حتى بس أحملك أطلعك برا رجل. أيوة رقته. وطلبوا من يحملهم فلم يجدوا غير الروم، فلم يكروهم أي لم يؤجروهم إلا بثلث ما أخذوه على أكتافهم أجرة حتى سيروهم إلى أنطاكيا، يعني أنفوهم إلى أنطاكيا. هذا تعليق ياقوت الحموي. هذا وسيف الدولة حي يرزق بمي فارقين والملوك، هذا تعقيب ياقوت الحموي، والملوك كل واحد مشغول بمحاربة جاره من المسلمين، وعطلوا هذا الفرض، ونعوذ بالله من الخيبة والخذلان، ونسأله الكفاية من عنده، ولم تزل طرسوس وتلك البلاد بيد الروم والأرمن إلى هذه الغاية، وقد نسب إليها جماعة يفوت حصرهم. إلى هذه الغاية لسنته، يعني تقريبا القرن السادس أو السابع الهجري استمرت، لم يحررها لا سيف الدولة ولا غيره زمنا طويلا. طيب نروح على أذنه، اليوم تسمى أضنة، كان اسمها أذنة بالذال، الآن هي بالضاد. أذنة بفتح أولي وثاني ونون بوزن حسنة، وأذنة أيضا يجوز بكسر الذال بوزن خشنة. قال السكوني بحذاء توز، جبل يقال له الغمر شرقية توز، ثم يمضي الماضي فيقع في جبل شرقيه أيضا يقال له أذنة، طبعا هذه أذنة التي يتحدث عنها غير أذنة التي هي في الشام، ثم يقطع إلى جبل يقال له حبشي. وقال نصر آذنة خيال من أخيرة حمافيد، حمافيد هذا مكان مواضع في الجزيرة العربية ما بين حائل وتيماء، بينه وبين فيد نحو 20 ميلا، وقد جمع في الشعر فقيل آذنات. وأذن أيضا بلد من ثغور، هذا هو اللي قصده المتنبي في الشعر أو في هذه القصيدة. قرب المصيصة مشهور، خرج منه جماعة من أهل العلم وسكنه آخرون. وقال أحمد بن يحيى بن جابر بنيت أذنة سنة 141 أو 142، وجنود خراسان معسكرون عليها بأمر صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم بنى الرشيد اللي هو والد الأمين والمأمون، ثم بنى الرشيد القصر الذي عند أذنة قريبا أو قريب من جسرها على سيحان في حياة أبيه المهدي سنة 165. فلما كانت سنة 1193 بنى أبو سليم فرج الخادم أذنة، وأحكم بناءها وحصنها، وندب إليها رجالا من أهل خراسان. طبعا في كلام كثير بعد ذلك، يمكنكم الرجوع إلى معجم البلدان لكي تعرفوه. وآخر بلد ذكره المصيصة، تعال تشوف المصيصة. المصيصة بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى، كذا ضبطه الأزهري هذا في المعجم، وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى، هذا لفظه المصيصة، يعني يريد أن يقول ليست المصيصة. وتفرد الجهوري وخالد فربي أن قال المصيصة أو المصيصة بتخفيف الصادين والأول أصح، ثم يذكر كم طولها وهي في أي إقليم وإلى آخره، إلى أن يقول وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكيا وبلاد الروم، تقارب طرسوس، يعني بحط طرسوس، وهي الآن بيد ابن ليون وولده أو ولده نعم بعده منذ أعوام كثيرة، وكانت من مشهور ثغور الإسلام، قد رابط بها الصالحون قديما، وبها بساتين كثيرة يسقيها الجيحان، وكان ذات سور وخمسة أبواب، وهي مسمات فيما زعم أهل السير باسم الذي عمرها، وهو مصيصة بن الروم بن اليمن بن سام بن نوح عليه السلام. قال المهلبي: ومن خصائص الثغر أنه كانت تعمل ببلد المصيصة الفراء، تحمل إلى الآفاق، وربما بلغ الفرو منها 30 دينارا. والمصيصة أيضا قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا، لكن هذه ليست هي المقصودة، المقصودة المصيصة التي بجانب طرسوس. طيب يلا نبدأ الآن بعد هذا التعريف بمعجم. هو المتنبي معجم بلدان يعني قائم بذاته، لأن أنا سأعمل على يعني صناعة أو يعني تأليف معجم اسمه معجم البلدان في شعر المتنبي، لأنه يعني عنده بالفعل معجم. ما رأيت ربما يعني شاعرا ذكر بلادا مثلما ذكر المتنبي. طيب قال في البيت الأول، نعود عن القصيدة. قال في البيت الأول: أراع كذا كل الملوك همام، وسح له رسل الملوك أغمام. أراع هي همزة استفهام، يعني هل راع، والروع الخوف والفزع، فيقول: هل أفزع كهذا الفزع لكل الملوك همام. الهمام السيد الشجاع، وهمام فاعل راعة، يعني يقول: هل أفزع ملك مثل سيف الدولة، أو هل أفزع ملك كل الملوك كما أفزع سيف الدولة هؤلاء الملوك. لقد كان ملكا قويا شجاعا جبارا إلى الحد الذي أفزع الملوك جميعا، فالملوك كلهم يخشونه. أراع، وهذا استفهام تعجب نفي، يعني استفهام استنكاري، معناه البلاغي يتعجب من شجاعة سيف الدولة، وينفي أن يكون ملك من الملوك له هيبته. أراع يعني هل روع، هل أخاف، كذا يعني كهذا، ولذلك إيش بيكون إعرابها؟ أراع هل أفزع فزعا كهذا الفزع، فبيكون إعرابها نائب عن المفعول المطلق، نابت عنه صفته، المفعول المطلق محذوف. أراع روعا كهذا، هل أفزع فزعا مثل هذا الفزع ملك كسيف الدولة كل الملوك؟ الجواب لا. وسح له رسل الملوك غمام، وهل رأيتم ملكا من الملوك تقاطرت رسل الملوك إليه يقفون بين يديه يرجون المهادنة والمصالحة؟ يريد أن يدل على أنه أثخن فيهم أو أثخن في الملوك الآخرين وفي أعدائه، حتى تقاطرت عليه رسل هؤلاء الملوك من كل مكان يرجونه أن يوقف الحرب وأن يؤجلها، لأن الحرب قد أفنت منهم عددا كبيرا. فيقول: ما تجد رسل ملوك عند ملك كما تجد عند رسل الملوك عند سيف الدولة، ذلك أنه هزم أو أغاض كل الملوك وأخاف كل الملوك، فما من ملك إلا ويبعث إليه رسولا يشفع، يريد أن يتشفع مع قوم آخرين عند سيف الدولة حتى يؤخر الحرب. أراع كذا كل الملوك همام، وسح الماء الذي يسح يعني يسيل له رسل الملوك غمام، وهل رأيتم غماما سح له رسل الملوك كما سحت تلك الغمامة، تشبيه طبعا الرسل لدى سيف الدولة. وغمام لآخر كلمة في البيت هي فاعل سحة، ورسل مفعول به مقدم. ثم قال في البيت الثاني: ودانت له الدنيا فأصبح جالسا وأيابها فيما يريد قيامه. ودانت له الدنيا، خضعت له الدنيا كلها، حتى الملوك الذين هم ذو السلطان والتيجان خضعوا له، فكل ما في الدنيا صار تحت سلطته. فأصبح جالسا، فجلس كأنما أتم السيطرة على البلاد كلها وانتصر في المعارك كلها، ثم جلس على كرسي العرش. فماذا يفعل الآن؟ فماذا تفعل الدنيا الآن؟ فأصبح جالسا وأيامها، يعني وأيام هذه الدنيا، فيما يريد، يعني فيما يريد سيف الدولة، في الذي يطلبه سيف الدولة قيام، يعني قلنا قام، يقولون مثلا قام بأمره، يعني قام فعل كل ما يريد. فقام التلميذ بأمر أستاذه، يعني استجاب له كل ما يطلبه منه. وأيابها فيما يريد قيامه، يعني سعة الأيام لخدمته وهو جالس على عرشه قد استراح من طول الحروب أو قد يكون تمت له كل الأمور، فملك الدنيا فالناس كلها تحت، فالدنيا والناس وأهلها وملوكها وجيوشها كلها تحت خدمته. ثم قال في البيت الثالث: إذا زار سيف الدولة الروم غازيا كفاها الإمام لو كفاه الإمام. قال لك إذا جاء سيف الدولة فغزى أرضا في الروم أو في البلاد الروم، أتحقق له النصر سريعا، لم تصمد هذه البلدة أو هذا الجيش أو هذه المدينة أمامه طويلا مثل الإمام. كيف الإمام؟ أن الإمام الزيارة السريعة، وهي غالبا تكون بين الأحبة، فالحبيب يزوره، طبعا هو يريد أن يجلس عندها كل النهار وكل النهارات، لكن لخوفه من الوشاة أو خوفه من الفضيحة أو خوف من أشياء أخرى يزورها الإماما، خوفا من أن يفتضح أو يكتشف أمره. فالإمام الزيارة السريعة، فيقول لك إن نصره، إن الفترة التي يقضيها سيف الدولة لينتصر على أقوى جيش يواجهه هي تلك الفترة التي يقضيها الحبيب عند حبيبته فترة قصيرة سريعة، خوفا من أن يفتضح أمره عند العاشق. فكأنه يريد أن يقول إن جيش سيف الدولة وإن سيف الدولة قادر على أن يهزم أقوى الجيوش في أقل الأوقات وفي أقصرها. بعدين شو قال؟ كفاها الإمام لو كفاه الإمام، لكنه لا يكفيه ذلك. فحين ينتصر في هذه الفترة القصيرة على هذا الجيش على هذه الدولة، ينتقل من هنا ليذهب إلى دولة، فلا يكفيه الإمام. يقول لك لا، أنا لا أكتفي بأن أملك في معركة جيشا أو أهزم جيشا أو أملك مملكة واحدة، علي أن أستمر قدما نحو الممالك الأخرى فأنتصر عليها. لو كفى، يعني يريد أن يقول إنه لا يكفيه الإمام، يريد أن يقول إنه لا يتوقف عند أول انتصار، يريد أن يقول إنه لا يغره الانتصار الأول فيقعده عن أن يتابع جهاده ونضاله ضد أعدائه. إذا زار، شوف هو إيش قال لك، قارن بين الإمام التي هي أو قابل أو زاوج، بين الإمام التي هي زيارة الحبيب لمحبوبه سريعة، وبين، ولك إيش استخدم، لأنه هذا معنى الإمام، استخدم كلمة زار سيف الدولة الروم غازيا، يعني في غزوة، وغزو الروم لا يكون زيارة، يعني يكون استعداد ويكون أمر جلل وكذا، لكن قال لك إن مش استخفافه، إن ثقته بانتصاره كأنها زيارة لحبيب. ولكن إيش قال عنترة؟ قال نأتكر قاشي إلا عن لمامي وأمسى حبلها خلق الرمامي، نأتكر قاشي إلا عن لمامي وأمسى حبلها خلق الرمامي. يعني بعدت عنك إلا إيش؟ زيارات خفيفة، هذه رقاش الإمام. ثم قال في البيت الرابع: فتن. هذه فتن عند المتربي كثيرة، أنا أحصيت أكثر من 50 موضعا منها حتى الآن، هكذا سريعا لتعلم مصر فتى مسكون بكلمة فتى، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى فتى، ما سرينا في إيش في أصول جدودنا إلى أصله إلا نرجي التلاقي، فتى. وغالبا ما يبدأ بها أو يختم بها بأن الفتى أو فتى أو هن فتى، إما يبدأ بها هو فتى أو يجعلها قفلة، فإما بداية وإما قفلة. فتى، ويقصد سيف الدولة، وهي خبر دائما إذا بدأ بها، يعني هو فتى. فتى تتبع الأزمان في الناس خطوه، لكل زمان في يديه زمام. والله يعني لو أنت بدك تتوسع في الصورة وكان عندك حدية في الحكم العقدي بتكفر على هذا البيت، هو كفر على أبيات كثيرة، فهذا يعني إيش أضف إلى الأبيات التي يكفر. قال لك كأنه خالق واقف أمامه يرى كل شيء تحته ويمسك بزمام الأمور، كأنه يعني يريد أن يقول إن إيش قال إن كل شيء خلقناه بقدر، أو يريد أن يقول كل يوم هو في شأن. إيش قال؟ فتن تتبع الأزمان، الزمن الذي هو الله لا تسبوا الدهر فإنني أنا الدهر في الحديث الشريف. فتن تتبع الأزمان في الناس خطوه، يعني هو يمشي والزمان يمشي وراءه، مش هو الحدث الذي يصنعه. يعني الحدث لا يصنع سيف الدولة، سيف الدولة هو الذي يصنع الحدث. فالزمن يتبع خطوه، أي يتبع ما يقوم به أو ما يقوله له أو ما يطلبه منه، وهذا لا يكون إلا الله تعالى. فتن تتبع الأزمان في الناس خطوه. ثم قال لكل زمان في يديه زمام، لكل وقت من الأزمنة زمام، كأنه إيش هو الذي صنع المجد في كل معارك المسلمين الكبرى، وكأنه هو الذي أيضا فتح كل بلاد الإسلام، وهو أيضا الذي وطد كل أركان الدولة الإسلامية، وهو الذي صنع كل. فكل زمان حدث فيه مجد ما، كان هذا المجد يتصل بسبب أو بحبل منه إلى يديه، فهو الذي تصرف فيه كل هذا التصرف. فتن تتبع الأزمان في الناس خطوه، أي رأيه وقراره وما يريده منه، لكل زمان هذه أزمان متعددة في أماكن متعددة، في أيام لم يعشها سيف الدولة كانت قبله أو تلك التي ستجيء بعده. قال كل زمان يمسكه بزمام، بخيط يشده إليه، والزمام الخيط أو اللجام أو الشيء الذي تتصرف تستطيع من خلاله التصرف في الأمور. ثم قال تناموا لديك الرسل أمنا وغبطة وأجفان رب الرسل ليس تناموا. قال حين يأتيك رسول ملك الروم فيصير في ديارك يشعر بالأمان، لما؟ لأنه يعرف أنك تمنع كل من يأتي أو يكون في حماك، فبلادك بلاد أمان، وما عاذ ولا لاذ بك خائف إلا أمن. فيقول حين يجيء رسول ملك الروم قد يخاف على الطريق، لكن حين يصل إليك ويدخل في حماك فإنه يأمن، فينام ليله الطويل دون أن يشعر بالخوف. تنام لديك الرسل، أي رسل الملوك الآخرين، أمنا وغبطة، آمنة فرحة. وأجفان رب الرسل، من رب الرسل؟ يعني من يملكونهم، أربابهم، هم ملوك الروم يقصد. وأجفان رب الرسل ليس تنام. كيف هذا الجندي البسيط أو الرسول الذي بعثه ذلك ملك الروم حين يصل إلى ديار سيف الدولة ينام أمنا وغبطة، في حين أن ملك الروم في قصره وفي بلاده ينام خوفا أو لا ينام أو لا يستطيع النوم؟ قال ليش؟ لأنه خائف من مهاجمة سيف الدولة له، فهو ما زال يترقب حذرا ماذا تسفر فيه المفاوضات أو لقاء رسوله مع سيف الدولة، عن ماذا تسفر حتى ينام مطمئنا، لأنه يظل مترقبا أن يهاجمه سيف الدولة فيقضي عليه. شوف قديش يعني المبالغة في أنه طبعا هيبة سيف الدولة وخوف الملوك الآخرين من سيف الدولة. تنام لديك الرسل أمنا وغبطة، وقد يكون أيضا ينامون غير أنهم شعروا في يعني صاروا في حماك، أيضا لأنك تعطيهم وتمنحهم الكرم وتحسن وفادتهم وتحسن إقامتهم وهكذا. ثم قال في البيت الثالث يفسر لماذا لا تنام أجفان رب الرسل، وقال في البيت الخامس في الشطر الثاني قال وأجفان رب الرسل ليس تنام. فإن سألت لماذا، قال لك في البيت الثالث حذارا، هذا مفعول لأجله، أي حذرا لمعرور الجياد، حذارا لمعرور الجياد فجاءة إلى الطعن قبلا ما لهن لجامه. قال خوفا من الذين يركبون الجياد عارية. شو يعني معروري؟ من عرورة الخيل، أي لم كانت عارية. كيف يعني عارية؟ يعني لم يوضع فوقها السرج. فشو يعني الخيل لم يوضع فوقها السرج؟ أي أن الفارس لم ينتظر حتى يضع السرج على الخيل فيركبها فيقاتل. لما؟ لأن وضع السرج على الخيل يأخذ وقتا، وهو يريد أن يلبي نداء الحرب سريعا، فهي كناية عن أن الفرسان لا يهتمون بوجود السرج فوق الخيول وتحتهم، لأنهم يستطيعون أن يقاتلوا بخيول عريا، أي الخيول عارية أي من دون سروج. قال حذارا لمعرور، هي من الفعل عرورة زي حلولة، ومصدرها اعريراء، واسم الفعل معروري أو معرور. وحلولة إحليلة حذارا لمعرور الجياد، ويقصد فرسان سيف الدولة وفرسانه. فجاءة أي أن يهاجموهم فجأة، فيأتونهم مباغتة إلى الطعن، أي يركبون الجياد فيطعنون فجأة، ويسيرون إلى عدو فيطعنون فجأة إلى الطعن قبلا. قبلا هي قبلا جمع أقبل ومؤنثة قبلة، والأقبل أو القبلة هي الخيل التي أقبلت إحدى عينين، مرت معنا في إحدى شروحنا لإحدى القصائد، التي أقبلت إحدى العينين على العين الأخرى تشاوسا وعزة نفس. هو قال أيضا يعني شوس، مرت معنا في وصف الخيل أنها شوس. حذارا لمعرور الجياد فجاءة إلى الطعن قبلا، أي على الطعن وهم يركبون خيولا يعني متشاوسة عزيزة النفس، فيطعنون مواجهة مع أعدائهم. لأنه إيش قال لمعرور الجياد؟ الآن العرب، يقال العرب لتدل على فروسية الذين يركبون الخيل يقولون إنهم يركبون الجياد أعراء من دون سرج، ولكنهم يضعون اللجام. يعني إنه كان ممكن تضع، هو وضع اللجام سريع، لكن وضع السرج قد يحتاج إلى وقت، لأنه بده حزام وبده ربط وبده موازن وبده ركاب وبدك تحطها على رجلك، فبيجي يأخذ وقت. لكن هاللجام، حط هاللجام أو العنان في عنق الخيل، فهذا يدل على شجاعتهم. قال الإعجال في الحرب من عادة فرسان العرب الشجعان، فيضع عليها اللجام قبل السرج وقد يضع السرج. الآن المتنبي يريد أن يقول إنه هؤلاء شجعان، عند العرب شديدو الشجاعة، ولكن فرسان سيف الدولة مش بس ليس فقط لم يضعوا السروج، أيضا لم يضعوا اللجام والأعنة، فهم يركبون خيلا من دون سروج ومن دون عنان، فكيف إذن تذهب بهم الخيل إلى ما يريدون؟ كيف؟ واللجام هو الذي يوجه الخيل، وهو الذي يجعلها تسرع، وهو الذي يقول لها مضي يمينا أو يسارا. سيقول بعد قليل كيف استطاع هؤلاء الفرسان. صار في لغة تخاطب ما بين الجياد وبين الفرسان. حذارا لمعرور الجياد فجاءة إلى الطعن قبلا، ما لهن لجام. ثم قال في البيت السابع: تعطف فيه والأعنة شعرها. تعطف يعني تجعلها تنعطف، بتكيها يمين من شعرها بتمسكها، الأعراف أعراف الخيل، كيها يسار أو بعنقها، ما بتحتاج إلى اللجام. تعطف فيه والأعنة جمع عنان وهو اللجام، شعرها أي أعراف أعناقها، وتضرب فيه، والبدك تضربها ما بكون معك صوت حتى تضرب، حتى أو لأنك أنت ما لم تضع عليها سرجا، فليس في رجلك ركاب ولا مهماز حتى تمز. المهماز حديدة بنخس فيها الفارس بطن الخيل فتسرع. قالك ما عندك، فماذا تفعل؟ قال: وتضرب فيه، والصياط كلامه، الحكي، تحكي أنت مع الخيل، بتقولها يمين تروح يمين، أسرعي بتسرع، توقفي توقف، اقفزي فوق هذه الخيل أو هذا الحاجز تقفز، تفهم عليك. فإذا هي من دون لجام ومن دون يعني أعراء هذه الخيل، من دون لجام ومن دون سروج، ولكن اللجام هي شعر هذه الخيول، وتتوجه، والسياط هي الكلام الذي يقولونه. طبعا هو قال إنه الأعنة شعر، إنه شعر الخيل هي أعنة، قالها من قبل في قصيدته، قال: تجاذب فرسان الصباح أعنة كأن على الأعناق منها أفاعية. وبالمناسبة البيت الشطر الثاني من هذا البيت فيه نزول عن الخيل في القصيدة الميمية التي وصف فيها خيل سيف الدولة. ليش؟ لأنه صح أنها خيل أصيلة وفرسان شجعان، بحيث أنهم لم يحتاجوا إلى سرج ولا إلى لجم، ولكن هذه الخيل احتاجت إلى شعر، إلى شعر من أجل أن تدار يمنة أو يسرى وتتعطف أو تنعطف، واحتاجت إلى كلام من أجل أن تسمع ما يريده. الخيل الأحسن منها، وهي أيضا خيل سيف الدولة في قصيدة الميمية، هي الخيل التي تفهم عليك ما تريد بالإشارة، مو بالحكي، الحكي لسه درجة أقل من درجة هنا الحكي حكى، قال هنا أن حكي. شو هو قال في البيت الشهير؟ قال وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم. إذن في إشارة، اللغة التخاطب مش الصوت ولا الكلام بل الإشارة. قال وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم، تجاوبه فعلا وما تعرف الوحى، ويسمعها لحظا وما تتكلم. ثم قال في البيت الثامن وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. هذه قاعدة في الحياة كلها، يعني ما فائدة المدفع إذا لم يكن الجندي الذي استلم هذا المدفع شجاعا وقادرا على إطلاق ما فيه؟ ما فائدة البندقية إذا كانت في يد جبان؟ ما فائدة السيف إذا كان يحمله خوار؟ ما فائدة الجيوش العربية ذات الأسلحة المكدسة التي تمتلئ بها مخازن الأسلحة ويمر عليها عقود حتى تصدأ إذا لم تطلق طلقة واحدة منها تجاه عدوك؟ اليوم أنت في غزة، يباد أهلنا في غزة، وتحرق الدور والبيوت والناس والشجر والدواب والحجر، وحول غزة جيوش عربية من المحيط إلى الخليج يعني آلاف آلاف الجنود وآلاف آلاف الآليات العسكرية، ولم تطلق رصاصة واحدة تجاه عدونا الذي يذبح بنا ذبحا ويسحقنا سحقا. فقال لك وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا، ما فائدة الخيل والقنا الرماح إذا لم يكن فوق الكرام، إذا لم يكن فوق هذه الخيل الكريمة، كرام أي رجال شجعان، فما فائدة المدافع إذا لم يكن فوق هذه المدافع رجال شجعان؟ إنهم لن يطلقوا ولا طلقة واحدة، أو ربما كما قلت في بداية هذه الحلقة ونحن نتحدث عما حصل في طرسوس، نطلق الطلقات نحونا، نطلق المدافع والبنادق والرصاص إلى إخوتنا وإلى جيراننا وإلى من هم مسلمون مثلنا، أما عدونا فهو في أمن وسلام. قال وما تنفع، قاعدة عامة، وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. ثم قال في البيت التاسع إلى كم ترد الرسل عما أتوا له كأنهم فيما وهبت ملام. يخاطب سيف الدولة فقل إلى متى ستبقى ترد الرسل عن ما أتوا من أجلهم؟ ما الذي أتوا من أجله؟ الصلح أو المهادنة أو تأخير الحرب، لأن تأخير الحرب هو تأخير الموت. فيقول إلى متى ستبقى كذلك لا تجيب الرسل إلى طلبهم وهو الهدنة؟ كأنهم إيش قال؟ كأنهم فيما وهبت ملامه، كأنك يعني تلام على هذا الفعل كما كنت تلام على شدة جودك. ما وهبت يعني الكرم والجود، هو يريد أن يدل أيضا من ناحية أخرى على شدة كرمي، فيقول إنك لشدة كرمك صار الناس يلومونك على هذا الكرم الشديد. فيقول إنك لا تجيبهم إلى طلبهم وهو الهدنة، كأنك تلام على هذا الفعل، فلا تجيبهم إلى ما يريدون. إلى كم ترد الرسل عما أتوا له، يعني من أجل ما جاءوا من عن الذي جاءوا من أجله وهو الصلح وطلب الهدنة، كأنهم فيما وهبت ملام، لوم يعني ملام مصدر ميمي هذا. ثم قال في البيت العاشر وإن كنت لا تعطي الذمام طواعة فعوذ الأعادي بالكريم ذمامه. قال إذا كنت يا سيف الدولة لا تعطي الذمام، الذمام جمع ذمة وهو العهد، إذا كنت لا تريد أن تعطيهم العهد يعني تكتب معهم الاتفاق على تأجيل الحرب أو على إيقافها أو على هدنة مؤقتة طواعة من رأيك أو يعني طوعا من عندك، فعوذ الأعادي بالكريم ذمامه، فإنهم قد جاءوك عبر رسولهم يعوذون بك، يعني يلتجؤون إليك ويطلبون حمايتك، فإن الكريم إذا التجأ إليه أحد وطلب حمايته لكرمه ولمنعته ولأنفته يقبل هذا الجوار ويقبل هذا العوذ. فيقول لما لا تقبل العود؟ يريد أن يقول إنه يعني إيش أن كل الملوك قد خضعت له ودانت له حتى صار يطلب حمايته أعداؤه أن يدخلوا في حلف معه وأن لا يرفع السيف في وجوههم وأن لا تستمر هذه الحرب. وإن كنت لا تعطي الذمام طواعة فعوذ الأعادي بالكرام ذمام. ولا يعوذ إلا الضعيف ولا يعاذ إلا بالقوي. فإذا عادت الروم بك فمعنى ذلك أنهم ضعفاء وأنك أنت القوي فاقبلهم، يعني إيش؟ فصالحهم أو أمنهم على شروطك. ولذلك إيش في الحديث هذا القوي والضعيف، يعوذ الضعيف بالقوي، أن الله لما خلق الرحم قالت استجارت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك، فاستعاذت الرحم بالله فأعاذها، يعني قبل جوارها أو حمايتها. وإن كنت لا تعطي الذمام طواعة فعوذ الأعادي بالكريم ذمام. ثم قال في البيت 11 وإن نفوسا أممتك منيعة وإن دماء أملتك حرام. هذا طبعا إيش مقابلة، شوف قال وإن نفوسا قابلها بإن دماء أممتك قابلها بأملتك منيعة قابلها بحرام، هذا اسمه مقابلة. وإن نفوسا أممتك، إن كل نفس قصدتك منيعة، هذا خبر إن، فمن قصدك واستعاذ بك فهو ممنوع، أي فهو آمن، فهو يعني في حماك في بحبوحة وفي بلهنية. وإن دماء أملتك حرام، يعني وإن نفوسا تأملت ألا تريق دماء، هي الدماء مش التي أملتك، النفوس استجارت بك ألا تهرق دمها أي ألا تقتلها حرام. فإنني أعرف أنهم إذا استجاروا بك حتى لا تسفك دماءهم فإنني أعرف أن هذا الجوار يمنع بالفعل دماءهم من أن تسفك لأن لديك المناعة والقوة أن تقوم بذلك. وإن دماء أملتك حرام، أملتك يعني ألقت آمالها عليك أن تعيش، فلا تفصل رقابها عن أجسادها ولا تسح دماؤها بعد موتها أو حين قتلها أو قطع أعناقها. ثم قال في البيت 12 إذا خاف ملك من مليك أجرته وسيفك خاف والجوار تسام. قال أنت تعيذ ليس الضعفاء وتجير ليس المساكين ولا الشعوب ولا الجنود ولا الجيش، أنت تعيذ ويستجير بك الملوك من الملوك الآخرين، فكأنك ملك الملوك. هيقال له إذا خاف ملك، الملك طبعا بسكون اللام مرة كثيرا وقلنا إذا خاف ملك لنفس الملك من مليك أي من ملك آخر أجرته، يعني إذا خاف ملك من ملك فأراد أن يحمي نفسه أتاك أنت، فأنت أقوى من كل ملك فقوتك تتيح له أن يحتمي بك من هذا الملك الذي اعتدى عليه. إذا خاف ملك من ملك أجرته وسيفك خافه، لكنهم جميعا الذي استجار بك والذي استجار أو المستجار منه كلهم يخافونك يخافونك وسيفك خافه والجوار تسام. ومع ذلك تتحمل تسام تتكلف، يعني تتحمل تقوم بالجهد من أجل أن لا يغفر لك تغفر لك ذمة. احنا في حلقة من الحلقات قلنا إنه أحيانا يعني يقبل، هذا قصة سموال بن عادياء اليهودي قبل أن يقتل ابنه حتى لا تغفر ذمته، أي حتى لا ينتقض أو لا يكسر العهد الذي أخذه وقطعه على نفسه. فقال ومع أن هذا الملك حمايته ملك هذا وراء دولة وراء جيش وتحميه من ملك آخر يعني تحتاج إلى جهد وإلى ميزانية وإلى جهود جبارة حتى تؤمن له الحماية، لكنك ما دام أعطيته الأمن والأمان فإنك تكون على قدر هذه المسؤولية، فلا تجعل أحدا يمسه بسوء. وهذا إيش يريد أن يقول؟ إنه عظيم القوة والهيبة وأنه صادق الوعد وأنه يعني عند كلمته وأنه يقاتل حتى لا تسقط كلمته على الأرض ولا يكسر ولا ينقض عهده. وإن نفوسا إذا خاف ملك من مليك أجرته وسيفك خافوا، لكن في النهاية كلهم أقل من كلهم يخافونك، والجوار تساموا. ثم قال في البيت 13: لهم عنك بالبيض الخفاف تفرق، يا سلام، وحولك بالكتب اللطاف زحام. قال عندما عند الحز واللزم مثل ما نحكي إحنا، عندما يحين وقت الحرب كلهم يتفرقون، مهما كانوا ملوكا عظاما أو كانوا أقوياء. لهم عنك بالبيض، إذا البيض جمع أبيض وهو السيف، الخفاف لأنه الخفاف يعني المرهفة، السيف الخفيف المرهف الحاد الحاد الحد الصيقل، تفرق إذا رفع السيف وهو إعلان عن المعركة، تفرقوا من حولك انهزموا فما استطاعوا أن يقفوا في وجهك. وحولك مثل هذا الرسول الذي جاء، وحولك بالكتب الرسل، يعني اللطاف. ليش اللطاف؟ قال لك، وهنا قال لك خفاف، اللطاف يعني كتب سرية، كل واحد بيبعث رسول سري حتى ما يفتضح أمره أمام الملوك الآخرين فيعرفون أنه ضعيف وأنه يذل لسيف الدولة. فقال لك اللطاف يعني مش ظاهرين. وحولك بالكتب اللطاف زحام، لكن يتزاحمون عليك بالرسل الذين يبعثونهم مثل هذا الرسول من أجل أن تصالحهم أو تهادنهم. ثم قال في البيت 14: تغر حلاوات النفوس قلوبها فتختار بعض العيش وهو حمام. والله، وهذا طبعا حكمة برضه. تغر حلاوات النفوس، يعني يغر حب العيش النفوس، لأن العيش له حلاوة، فهذا يغر قلبك. أي إيش هنا قلبك؟ يعني شعورك ومبدأك وما تريد. تغر حلاوات النفوس قلوبها فتختار هذه النفوس بعض العيش على الذل قصده، فتختار بعض العيش مع أن هذا العيش عيش ذل. فقال عنه وهو حمام، وهو موت. قال لك في أناس من أجل أن يبقي سيف الدولة على حياتهم اختاروا عيشة الذل، مع أن الذل لا يتساوى مع الحياة بل هو موت، لكنه يريد أن يقول إنك أذللت أعداءك حتى اختاروا الذل في كنفك أو الانكسار أمامك، وأن يعني أن تتركهم يعيشون أحياء أو أن تطلق سراحهم حتى ولو كانوا أذلاء. وهذا طبعا حكمة في الحياة، يريد أن يقول له كما قال عن ترى أتوقع، قال وإذا نزلت بدار ذل فرحلي، يعني طعم الحياة بذلة كجهنم. يعني يقول بعد أن الموت مع العز أطيب مأكلي، نفس المعنى تقريبا. وهو قال متربي، قال من قبل، قال ذل من يغبط الذليل بعيش. إذا أنت غبطت الذليل على عيشه فأنت ذليل مثله، رب عيش أخف منه الحمام. عيشة الذليل الموت أخف منها، الموت أسهل منها، الموت أرحم منها. تغر حلاوات النفوس قلوبها فتختار بعض العيش وهو حمام. ثم قال في البيت 15 وهو الأخير في هذه الحلقة: وشر الحمامين الزؤامين عيشة. هذا تفريع على البيت 14، تقريبا نفس المعنى. وشر الحمامين الموتين، الزؤامين الشديدين، هذه صفة مشبهة، الزؤام الشديد، عيشة هذه خبر شر. وشر الحمامين الزؤامين عيشة، فوصفها في الشطر الثاني فقال: يذل الذي يختارها ويضامه. ما اختار هذه العيشة عاش ذليلا وعاش مضاما أو مضيما، يعني مذلولا مهانا. فقال لك إما أن تعيش بكرامة أو لا تعيش ذليلا مهما كانت الظروف، بل مت بكرامة. وشر الحمامين الزؤامين عيشة، يذل الذي يختارها ويضام. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 19 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.